استواء. نعم أخذنا شيئا من معاني الاستواء. نعم أيوة نعم. إذن من معاني استوى بمعنى على صعد أو ارتفع أيوة واستقر أيوة. هذه أربع معاني للاستواء. وليس من معاني الاستواء استولى, وليس من معاني الاستواء استولى إلا ما ذكر في بيت من الشعر للأخطل, قال استوى بشر على العراق, استوى بشر على العراق, فأراد بالسوى هنا استولى. فاستدل بهذا البيت من يؤول استوى بمعنى استولى. لكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته في هذا الباب, فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني, وهي استقر وقد علا, وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران, وكذلك قد صعد الذي هو رابع, وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فذكر رحمه الله تعالى للسوى أربع معاني. نعم أو أربعة معاني. إذن الاستواء معناه الاستقرار والارتفاع والعلو والصعود. نعم لقول الله عز وجل, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والعرش أعلى المخلوقات, العرش أعلى المخلوقات وأعظمها وأعظم المخلوقات, والله جل وعلا عال على عرشه وعلى خلقه بائل منهم سبحانه وتعالى. نعم نعم سبحانه نعم نعم. وأما تأويل استوى بمعنى السولى وحملهم على بمعنى إلى, أو تفسيرهم كذلك السوى بمعنى قصد, فهذا تأويل, والتأويل تحريف وهو يؤدي إلى التعطيل. فيقولون استوى على, على هنا بمعنى إلى, يقولون استوى إلى العرش بمعنى قصد, فيؤولون استوى عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر مجازي ثانوي. طيب ثم قال تعالى نعم نفس النسخة 84 84 85 هذا احنا في 84 تبكر. نعم ماذا كنت تريد ان تقول؟ حينما نقول في اي قرانيه استوى على العرش كاننا جعلنا لله سبحانه وتعالى حيز يعني استقر, هناك من يقول انه جلس على الكرسي يعني في السماء يعني في لما فوق سبع سماوات. ايوه لا لا لا نقصد هذا, لا ولذلك قلنا لا نعم لا, لكن لذلك قلنا بائن من خلقه, هو مستوي على عرشه سبحانه وتعالى وهو بائن عن خلقه. ما معنى بائن عن خلقه؟ هذه الجملة ينبغي أن نفهمها, بائن عن خلقه بمعنى ليس مختلطا بهم وليس, وإنما هو منفصل عنهم سبحانه وتعالى. إذن هنا في إثباتنا استواء الله عز وجل أو استواء الله تعالى على عرشه لا يلزم منه أنه مختلط معهم أو أنه في مكان في في في حيز معين وأن هذا الكون يحيط به, بل الله عز وجل محيط بكل شيء, فهو مستوى على عرشه وهو محيط بمخلوقاته بائن منهم سبحانه وتعالى. فلا يلزم من إثبات الاستواء أن نثبت له حيزا ما, وإنما نصفه بالعلو, نصف الله بجهة العلو أو بالعلو. نصف الله تعالى بالعلو، وقد وصف الله نفسه في آيات كثيرة، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة. ولذلك المسألة التي تأتي بعد هذه المسألة هي مسألة العلو، هذا مما يدل على أن الله عز وجل يوصف بالعلو. وإذا كان مستوي على عرشه، نعم علو الذات، نعم علو الذات، لأن المسألة اللي فيها النقاش هي علو الذات، أما علو القدر أو علو الشأن لا ينازع فيها أحد. إذن الله عز وجل عال شأنه وقدره، وعال في ذاته كذلك. نعم نعم أيوة نعم. فقلت المسائل الأخرى ليس فيها نزاع، علو الشأن، علو القدر، علو الصفات، ليس فيها نزاع، إنما النزاع في علو الذات، هل الله عز وجل يوصف بالعلو ذاتا أم لا. أهل السنة يصفونه بذلك لأنه هو الذي وصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وهي ما سنتلوها على مسامعكم الآن. يقول الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. شوف هنا، ورافعك إلي، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، هذا واضح في وصف الله عز وجل لنفسه وذاته بالعلو سبحانه. وقال سبحانه: بل رفعه الله إليه، في سياق الرد على اليهود أو على المشككين في موت عيسى عليه السلام. يا عيسى إني متوفيك، لما أراد اليهود قتل عيسى عليه السلام رفعه الله إليه، وألقى شبهه على شخص منهم، على يهوذا، أيوة، على واحد اسمه يهوذا، فألقي الشبه عليه ثم خرج إليهم وقال لهم: ما في أحد، فظنوه عيسى فقتلوه، فاختلفوا فيه هل هو عيسى أم لا، إلى آخر، ذكر الله ذلك في القرآن. إذا الله عز وجل يقول: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع الشاهد عندنا الرفع يكون من أسفل إلى أعلى. أما قوله متوفيك، هل يلزم منه أن عيسى عليه السلام توفي أي مات يعني؟ الجواب عن هذا، قالوا التوفي يأتي بمعنى النوم، ولذلك يقول الله في القرآن: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وللعلماء كلام أيضا، تأويلات في هذه المسألة. هناك من زعم أيضا أن الكلام فيه تقديم وتأخير، أن الكلام فيه تقديم وتأخير، بمعنى إني رافعك ومتوفيك. كيف اللي فسر هذا التفسير؟ هذا هناك من فسر هذا التفسير في آخر الزمان، يعني يرفعه الله ثم بعدما ينزل ويؤدي مهمته يتوفاه الله هكذا. نعم. والصحيح في هذه المسألة أن عيسى عليه السلام رفع حيا، ولا شك في ذلك، وأنه سوف ينزل عند قرب الساعة، نعم، ثم بعد ذلك يتوفاه الله. وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. إذا رب العالمين أخبر بأن الكلام الطيب أو العمل الصالح يرفع إليه، وقلنا الارتفاع أو الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. شو حتى هامان يؤمن بأن الله يوصف بالعلو، يقول لموسى فرعون، يقول لهامان، قيل هامان هذا رئيس بنائي فرعون، بحل المقاول الكبير ديال نعم تشر الكبير، نعم، قال له، وقيل إنه كان وزيرا، قيل إنه كان وزيرا، وزير السكنة والتعمير. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. كان يؤمن فرعون، وكان يؤمن بأن الله إذا وجد عنده في اعتقاده بأنه سوف يكون في السماء مع ادعائه الربوبية. ثم قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الشاهد عندنا: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، وفي هنا لا تفيد الظرفية، وإنما في قالوا بمعنى على،

هذا يتصور في المخلوق، ولذلك بعض الناس تاهوا بسبب هذا الأمر. يتصور في المخلوق إذا كان في مكان لا يكون في مكان آخر، لكن هذا لا يتصور في حق الله جل وعلا، وقد وسعت قدرته كل شيء سبحانه. قال: ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآيات يثبت سبحانه وتعالى شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها سبحانه وتعالى. وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف، نعم. والتقدير: ما يكون من ثلاثة نجوى، أي متناجين، نعم. الصفة هي النجوى، نعم، إلى الموصوف، نعم، يعني ثلاثة كيتناجوا بيناتهم، نقولوا إحنا نصف هؤلاء الثلاثة بهذه الصفة، صفة النجوى، نعم. فهو أضاف الصفة إلى موصوفها، ما يكون من نجوى ثلاثة، ثلاثة نجوى، يعني ما يتعلم، ما يتعلم وإحاطة وقدرة، نعم، نعم. يعني لا نتجاوز، يعني لا نتجاوز، نعم. هناك من قال بمعية الذات، نعم، ولكن هذا يلزم منه لوازم فاسدة، فلذلك لم يرد. لو ورد، نحن نلزم النصوص أو نلتزم ما ورد في النص، فلو ورد أنه بذاته لنقول بذلك، لكن لم يرد. نعم، نعم، أيوة، نعم، نعم. إضافة إلى مراقبة الله للخلق، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، ولكن هذا الرقيب العتيد شهود، جعلهما الله عز وجل علينا شاهدين على أعمالنا. سيأتي إن شاء الله، سيأتي. لا تكون النجوى بين اثنين، تكون النجوى بين اثنين وبين ثلاثة وبين أكثر، نعم. طيب، وأما الآيات الباقية فهي إثبات المعية الخاصة، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وقوله أيضا: إنني معكما أسمع وأرى، وغير إن الله مع الصابرين إلى آخره. هذه تثبت المعية الخاصة، أي أن المعية الخاصة لا تكون إلا لأولياء الله عز وجل وأصفيائه من المؤمنين. قال: وأما الآيات الباقية فهي إثبات للمعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام، نعم. وسرد الآيات التي تدل على ذلك، مثل قوله: لا تحزن إن الله معنا، حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق في الغار، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، هذا خطاب لموسى وهارون عندما أرسلهما الله عز وجل إلى فرعون إلى آخره. التفسير ليس هذا محله. المقصود من هذه الآيات إثبات معية الله عز وجل، المعية العامة والمعية الخاصة. المعية العامة لجميع خلقه، وهذه تكون بالعلم والإحاطة والقدرة، والمعية الخاصة تكون لأوليائه من رسله وعباده المؤمنين بالنصر والتأييد والإلهام ونحو ذلك. وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إلى آخره. هذه الآيات فيها إثبات لصفة ماذا؟ صفة الكلام، صفة الكلام. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه لا تحتاج إلى تأويل، ليس مثل قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هناك من حرف وقال: وكلم الله موسى، فجعل اسم الجلالة مفعول وموسى هو الفاعل هو المتكلم، لكن وكلمه ربه ليس فيها مجال للتحريف. وكلمه ربه أي أن الله هو الذي كلم موسى عليه السلام. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، وناديناه نداء. وقوله وإذ نادى ربك أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة الآيات. إذن هذه الآيات نستفيد منها صفة الكلام، وأن الله عز وجل متصف بالكلام سبحانه وتعالى، الكلام الحقيقي المشتمل على أصوات وحروف، دون أن نؤول أن كلام نفسي أو كلام في مخلوق في الشجرة أو نحو ذلك مما قاله أصحاب الطوائف الأخرى. نحن نثبت لله عز وجل الكلام المعروف من كلام العرب، يعني من كلام العرب أن الكلام مشتمل على أصوات وحروف، وهو الكلام الحقيقي. لله نعم، الله عز وجل تكلم ويتكلم متى شاء بكلام حقيقي. نعم، وكلامه ليس ككلامنا. لا، عندما نثبت لله عز وجل الكلام بأصوات وحروف لا يعني أننا نقول كلام الله عز وجل هو ككلامنا، لا، تعالى الله عن ذلك. قاعدتنا في باب الأسماء والصفات هي نفي المماثلة ونفي المشابهة. لا يمكن بحال أن يكون كلامنا ككلام الله، ما يمكنش. وأن تكون جميع صفاته الأخرى المثبتة كصفات البشر، لا، هذا لا يجوز، ولا يجوز إثباته لله عز وجل أو تصوره واعتقاده، لا يجوز. فكلام الله عز وجل هو كلام حقيقي مشتمل على أصوات وحروف، ولكن لا يلزم من ذلك أنه يشبه كلام المخلوقين، حتى نتفق. واضح؟ قال الشارح وقد تنازع، طبعا يذكر الخلاف في هذه المسألة، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم أي خالق للكلام. من قال بهذا القول؟ المعتزلة، هم قالوا إن كلام الله مخلوق. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت، هذا الكلام الذي ذكرته، وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشاعرة أو الأشعرية. ماذا قالوا؟ قالوا الله عز وجل كلامه ليس مشتملا على الحروف ولا على الأصوات، نعم، وهو لازم لذاته أزلا وأبدا، بمعنى لا يتعلق بالمشاهد. هذه فرقة منسوبة إلى ابن كلاب، نعم، نعم، وهي يعني قريبة من الأشاعرة، نعم. لا، ليس في عهد الصحابة. أنا لا، القدرية بدأت في آخر عصر الصحابة. القدرية نعم في آخر عصر الصحابة، أدرك بعض الصحابة هذه الفتنة، حتى إن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه سئل عنهم فقال لهم أبلغهم أني بريء منهم وهم براء مني، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. الجهمية هذه نسبة إلى الجهم بن صفوان، إلى الجهم بن صفوان الذي أخذ مذهبه هذا إلى عن الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هذا قتل في الخلافة الأموية، في خلافة أظن هشام بن عبد الملك، قتله خالد بن عبد الله القسري، وكان واليا من ولاة هشام بن عبد الملك. ومنهم من زعم أنه حروف، أي كلام الله، أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه وتعالى عندهم لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. قال هو حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وأنها مقترنة في الأزل، إذن عندهم الله عز وجل لا يتكلم شيئا بعد شيء، أو لا يتكلم متى شاء، أي أن الكلام ليس متعلقا ومرتبطا بالمشيئة. إذا شاء، كما نقول، نحن نقول الكلام صفة متعلقة، صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، من جهة فعلية ومن جهة ذاتية. فالله عز إذا قلنا متعلقة بالمشيئة أي يتكلم الله متى شاء. أيوة لا نلزم الله عز وجل بأنه لا يتكلم أو يتكلم، هذا المقصود. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، أي أن الكلام حادث ليس قديم، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية، وهؤلاء أيضا فرقة معروفة. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. الذي يهمنا هنا هو معرفة مذهب السلف أهل السنة والجماعة. قال المؤلف أو الشارح رحمه الله: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء. شوفونا علق ربط الكلام بمشيئة الله، أنه لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتعلق بها يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه، كما قالت المعتزلة، كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. واضح المذهب، بين، موافق للفطرة السليمة. والله سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت، شوف هنا من يقول بأن الكلام الله عز وجل لا يوصف بصوت ولا حرف كما تفضلت آنفا، كما قالت الأشاعرة وكلام، فيقول والله سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت، كيف يسمع موسى إذا لم يكن الكلام صوت؟ فالله نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وإلا كيف يسمع موسى أو آدم أو حواء كلام الله؟ وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، صفة له غير مخلوقة، زين، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. هذا الجواب عن سؤالك المتغير، ولا تشبه. إذا نثبت لله عز وجل الكلام الحقيقي دون أن نشبهه بكلام المخلوقين. قال: ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. هذا هو، ليس كمثله شيء. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله تبارك وتعالى، لما قال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. نعم، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك، المراد بكلمة هنا لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، المراد بها الكلام، كما في قولنا: رحمة الله ونعمة الله. هذه ربما أخذتموها في الأصول، في أصول الفقه، أن المفرد إذا أضيف عمّا، أخذتم هذا؟ ربما تأخذون هذه السنة. إذن المفرد عندهم قاعدة في الأصول أن المفرد إذا أضيف دل على العموم، فيكون من ألفاظ العموم، مثل قوله تعالى: رحمة الله أو نعمة الله، ومثل ما قال رب العالمين: وإن تعدوا نعمة الله. وش هي نعمة واحدة؟ لا، نعم. شوف نعمة هنا مفرد أضيف، أضيف يفيد العموم، وإن تعدوا نعمة الله نعمة الله لا تحصوها، المقصود نعم الله. من أين أخذنا هذا العموم؟ من المفرد المضاف. إذن المفرد إذا أضيف دل على العموم. فهنا هنا في قوله تعالى وتمت كلمة ربك، ما المقصود بالكلمة هنا؟ الكلام. ما الذي دلنا عليه؟ إضافة المفرد وهو كلمة، المفرد المضاف يدل على العموم. أستاذ أي وكيلة تضاف إلى المعرفة بهذا السياق الذي قدمت في هذا؟ كيف؟ هذا السياق يعني أي مفرد أيوة. مضيف إلى هذا أن يكون مضافا إلى المعرفة يكون يعني يفيد العموم على الدواء. يفيد العموم الدول. ليس شرطا أن يضاف إلى معرفة. كلمة ربك فيفيد العموم. نعم نعم، المفرد إذا أضيف دل على العموم أو أفاد العموم، هذه القاعدة. وأما قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما ونجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، فيقال لهم استمع أنت صاحب السؤال، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ إذا قلنا بأننا نثبت الكلام لله عز وجل كلاما لا يشتمل على الأصوات ولا الحروف، نقول لهم لما كلم الله موسى وناداه كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ لأنهم يقولون ليس له أصوات وليس له حروف. طيب ما نوع هذا الكلام؟ يقول لك هو كلام نفسي، فكيف سمعه؟ هذا السؤال يرد على من قال بهذا القول، كيف سمع موسى ربه عندما كلمه؟ فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك. إذا جاوبوا بهذا الجواب أقول لهم إذن بماذا يختص موسى عن غيره من سائر البشر؟ إذا كان نعم، إذا كان رب العالمين يلقي في قلبه علما ضروريا بما كان بما يريد أن يتكلم به سبحانه وتعالى، إذا لا مزية لموسى على غيره في هذه المسألة. وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لازم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. نعم فهمنا. هذه قضية المناقشة بالمقدمات المعروفة في المناقشة. هنا يا صافي حصلوا ما عندك كيف السمع. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات. هذا فيه رد على من يقول بأن الكلام قائم به وأنه ليس متعلقا بالمشيئة. فهذه الآية تدل على أن الكلام حدث عند مجيء موسى عليه السلام. ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا، هذا معروف إلى آخره. يعني المعنى الآن اتضح واضح بأن الله عز وجل يتكلم وهو متصف بصفة الكلام، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، وهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء سبحانه وتعالى، وكلامه مشتمل على أصوات وحروف وغير مخلوق ولا يشبه كلام خلقه. نعم هذا مذهب واضح سهل موافق للفطرة. نعم نعم. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كيف تقول في هذا؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، إلى آخر الآيات التي تدل على ذلك. نشوف الشارح ماذا قال في هذه الآيات الأخيرة. قال هذه الآيات ابتداء من قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة. إذن هذا القرآن الموجود عندنا في المصاحف اليوم هو كلام الله تعالى على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله. هو كلام الله حقيقة، وليس هو عبارة عن كلام الله، إنهم يقولون هو عبارة عن كلام الله كما تقول الأشعرية. وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات. نعم، تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان. وهذا يدل يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. هذا رد واضح على هؤلاء. ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. ثم قال وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله. القرآن اللي موجود عندنا في المصاحف بكلام عربي مبين هو كلام الله تبارك وتعالى، ليس هو دال على كلام الله. أنا منزل غير مخلوق، أنزله الله عز وجل غير مخلوق، لأن إذا قلنا مخلوق معناه أن صفة الله عز وجل أو بعض صفات الله مخلوقة، وهذا يؤدي إلى الكفر. إذن هو كلام الله وهو صفته منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. مصدر هذا الكلام من؟ الله. منه بدأ، إذن هو الذي تكلم به، منه بدأ وإليه يعود، لأنه ورد أنه سوف يرفع في آخر الزمان، سوف يرفع هذا القرآن، هذا الكلام، وهو القرآن العظيم، وإليه يعود. والله تعالى تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره، فهو كلامه سبحانه وتعالى حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله. إذا الناس كتبوه بالمصاحف ليس معنى أنهم كتبوه أنه ينسب إليهم، وإنما يبقى كلام الله. نعم، يبقى دائما كلام الله. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. شوف، حتى إذا نقلت لنا خبرا مثلا، أو نقلت لكم خبرا قاله مثلا شخص ما، أو سمعته من شخص ما، وأنا نقلته وسردته عليكم أو حكيته عنه، هل ينسب هذا الكلام لي أم ينسب لقائله؟ ينسب لقائله. حتى لو نسبته أنا لنفسي لا يسمى كلامي، وإنما يسمى كلام من نطق به أولا. فإذا القرآن من كتبه أو تلاه وقرأه وتعبد الله به لا ينسب إلى هذا القارئ، وإنما ينسب إلى المتكلم به أولا، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كتابته وتلاوته لا تخرجه أن يكون كلام الله، لأنه هو الذي ابتدأه سبحانه. منه بدأ وإليه يعود. ننتهي من هذه الفقرة ونعطيكم. قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ بلفظ نفسه. ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم. فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع عنه كلام الله، مش الكلام لهذا القارئ لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. إذن القارئ عندما يقرأ فهو يقرأ هذا الكلام المعظم بصوته هو وبنفسه هو، ولكن حقيقة الكلام هي لله عز وجل. فالله عز وجل تكلم به حقيقة بنفسه سبحانه وتعالى. وعندما نقل جبريل هذا القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس معناه أنه من كلام جبريل، وإنما جبريل بلغه وأداه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه للأمة هذا لا يعني أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الكلام الله، هذا المعنى الذي أراد أن يبين لنا هنا. قال: وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إذن يسمى كلام الله ويسمى كتاب الله. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ مكتوب. وقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقرآن مصدر، نعم. ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله، لكن هو في الأصل مصدر، لكنه صار اسما على هذا الكتاب المنزل من عند الله عز وجل. فإذا نسمي كلام الله نسميه قرآنا، إذا هو مصدر وسمي به هذا الكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى. ويراد به، ولذلك قال: ويراد به هنا أن يكون علما، يعني اسما علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة منه. هذا كأنه تعريف للقرآن، تعريف للقرآن. أخذتم هذا في علوم القرآن؟ نعم. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يدل على أن ابتداء أو يدل أن ابتداء نزوله من عند الله. قال تعالى: قل نزله روح القدس، إذن أنزل من عند الله. قل نزله روح القدس من ربك، روح القدس جبريل عليه السلام، يدل أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه مسألة أخرى، تفضل سؤاله. هنا مع الشيخ ديالنا لكلمة يرفع، أنا قصد يرفع يعني من صدور الرجال، يعني من النساء عامة، نعم، وكذلك يرفع من الأوراق مصاحف، يعني من مصاحف. إذن بمعنى ليقى الحامل للقرآن وليقى حتى في المصاحف أبدا. نعم صحيح صحيح. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ما يبقى لا حفظ القرآن ولا يبقى شيء مؤمن ولا حتى المصاحف. نعم، حتى لا يقال الله الله، وفي رواية أصح حتى لا يقال لا إله إلا الله. نعم نعم نعم صح. يعني بمعنى أن، وهذا مطابق للآية التي ستأتي في آخر الزمان، ستخرج ريح تقبض أرواح المؤمنين، تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا الكافرون. فلذلك لا تقوم الساعة، معنى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، بعد ما تقبض أرواح المؤمنين يبقى الكفار وال. هذيك نار تخرج من اليمن. ممكن لا. نعم. جمع الأصول في أحد الرسول. أيوة. نعم. يعني لما قالت أنه لك وفينا الصالحون، أو لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخسف بجيش كذا ويخسف بكذا، قالت: كيف يعني يكون فيه أنه لك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. كيف بعد ذلك؟ يبعث الناس على نياتهم. نعم، يبعث الإنسان على ما مات عليه، حتى لو مت مع الأشرار فالله عز وجل يبعثك على نيتك ويحاسبك على عملك، فالحساب يكون على عمل كل شخص بعينه. فالله عز وجل من عدله أنه لا يؤاخذ هذا بذاك كما يفعل البشر. البشر أنت بريء من الجريمة، ولكن وجدوك مع متهمين إذن أنت تذهب معهم وتعاقب معهم وتقتل معهم. هذا الإشكال سبحان الله, هذا من ظلم الناس. نعم نعم. والإنسان مطالب بأن يتجنب الشبهات وأماكن الشبهات ومواطن الشبهات والأشخاص أيضا المشبوهين. ولكن هنا إذا قارنا معاملة الخلق لبعضهم البعض ومعاملة الله للخلق وجدنا فرقا كبيرا وبونا شاسعا. الله عز وجل عدل ورحيم, والعباد الأصل فيهم الظلم والجهل ونزعة الانتقام وكذا. يقول مثال الجار يؤخذ بجرم جاره. ربما الجار يكون يسمى في الجيب كذا واحد يبيع مخدرات, وهذا كيجي يقول سير قضي عليك مخدرات ويمشي حتى لك مؤمن. نعم يذهب الى السرقة. نعم نعم. هذا الجار يؤخذ بجرم جاره. ما شاء الله. القيل لا يكون إلا باللفظ. صحيح. دائما كتبقاش حكم على القاعدة هي الأسماء والصفات, هي نفي المماثلة. لا شك لا شك. نعم دائما ننفي المماثلة والمشابهة كما ننفي التأويل الفاسد والنفي والتعطيل والتكييف. طيب مسألة أخرى أيضا مهمة, وهي مسألة رؤية الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه: على الأرائك ينظرون. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذن من خلال هذه الآيات يثبت الله تبارك وتعالى لنفسه ويثبت لعباده الرؤية, يثبت لعباده رؤية الله تبارك وتعالى, أي أن العباد المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال: وجوه يومئذ ناظرة, من النظارة والحسن, وهي وجوه أهل الجنة. وجوه أهل الجنة, الجنة مستبشرة حسنة نظرة, هذه الوجوه هي التي ترى ربهم. قال: إلى ربها ناظرة, من النظر. وقال: على الأرائك ينظرون. هؤلاء أهل الجنة ينظرون من على أرائكهم لله تبارك وتعالى, لأن الله لا يضام في رؤيته, لا يحتاج الناس أن يتزاحموا في رؤية الله عز وجل. أهل الجنة على أرائكهم وهم ينظرون الله تبارك وتعالى. وقال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما معنى ولدينا مزيد؟ الزيادة هنا فسرت بالنظر إلى وجه الله, كما في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة, والزيادة فسرت بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هناك من قال تنتظر ثواب ربها, منتظرة ناظرة ربها ناظرة, قال منتظرة, ولكن هذا تأويل, تأويل بغير دليل. وش نقول في الآيات الأخرى؟ الآيات الأخرى إذا فسرت هذه منتظرة لثواب الله, هناك آيات أخرى دلها سواء بالمنطق أو بالمفهوم. المنطق مثل ما سمعنا, وبالمفهوم مثل قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. السياق في أهل الكفر وأهل النار عامة, كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ففهم لما حجب أهل النار, ففهم أن أهل الجنة لا يحجبون عن رؤية الله. إذن كيف نؤول هذا؟ والأحاديث أيضا: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. كيف نؤول هذا؟ إذن التأويل لا يصح في هذا الباب. فالصحيح هو الاستسلام لهذه الآيات والإيمان بها. ومن نفى الرؤيا قد يحرم, قد يكون من المحرومين يوم القيامة. نعم لا بد. نعم. ولذلك قيل إن الباب لا يتبين صوابه من خطأه حتى تجمع أدلته والنصوص الواردة فيه. ما من مسألة لا يمكن أن يتبين لك فيها الصواب من الخطأ إلا إذا جمعت فيها جميع الأدلة الواردة فيها، وإلا إذا اقتصرت على بعض الأدلة دون البعض ستخطئ في الحكم وفي الوصول إلى حكم تلك المسألة. قالوا الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين صوابه من خطأه. الباب يعني يقصدون بالباب أو المسألة أو نعم، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين صوابه من خطأه أو خطأه من صوابه. إذن نحن نثبت بهذه الآيات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأما المعتزلة فقد نفوا الرؤية بناء على نفيهم الجهة عن الله. شوف مشوا في الجهة حتى يوم القيامة، قال لك إذا أثبتنا الرؤية إذا نثبت لله الجهة، لأن لا بد أن ننظر إلى جهتي من الجهات حتى نرى الله. إذن هذه الاعتقاد اعتقاد الأول اللي تحدثنا عنه هو إثبات العلو لله عز وجل، نفيهم لهذا سبب في نفيهم الرؤية، لأن المرئية هكذا قالوا، لأن المرئية يجب أن يكون في جهة من الرائي، لا بد أن يكون في جهة حتى ترى. وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. انظروا إلى ماذا فعل بهم العقل العاري عن النقل، واحتجوا من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. أنا أعطيكم قاعدة في استدلال المبتدعة، دائما يعمدون إلى عمومات إلى النصوص العامة فيستدلون بها ولا ينظرون إلى النصوص الخاصة التي تخصص هذه العمومات أو تقيد المطلقات. منهج المخالفين في الاستدلال غالبا ما يكون الاستدلال بالعمومات، وتتبعوا هذا في كل مخالف تجدوا هذه القاعدة مضطردة، يعمدون إلى عمومات فيستدلون بها، فالذي ليس له علم يظن أن استدلاله صحيح، يقول فعلا هم يستدلون من القرآن ويستدلون من السنة، ولكن هل ذلك الاستدلال في محله وفي موضعه؟ وهل هذا الدليل الذي استدلوا به ليس له ما يخصصه أو ليس ما يقيده؟ هنا تبقى المسألة. وإذا لاحظنا هنا نرى هذا الأمر موجود. شوف الآيات الخاصة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ماذا فعلوا بها؟ أولوها ونحوها من الآيات، واستدلوا بعمومات لا تدركه الأبصار. نعم نحن نؤمن بهذا، بمعنى لا تدركه الأبصار لا تحيط، الإدراك بمعنى الإحاطة، لا يمكن للمخلوق أن يحيط بالله، ما يمكن. ولكن لا يمكن أن ننفي بهذه الآية النافية للإحاطة، لا يمكن أن ننفي بها مجرد الرؤية، فالرؤية يمكن للإنسان أن يرى ربه لكن لا يمكن أن يحيط به، انتبهوا لهذا. إذن هم نفوا الرؤية بدليل الإحاطة، لا تدركه الأبصار. نعم لا تدركه الله عز وجل، لا تدركه الأبصار. وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية لن تراني، استدلوا بما ورد في الدنيا، لن تراني في الدنيا، لأن الإنسان في الآخرة يكون على هيئة ليست الهيئة اللي لن تراني، ولكن لأن في الدنيا الإنسان غير مهيئ للنظر إلى الله عز وجل. نعم، ولذلك لما تجلى الله للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا مغشيا عليه، لأن الإنسان لا يتحمل رؤية الله في الدنيا، لكن في الآخرة سيعطيه الله عز وجل قوة النظر إليه. استدلوا بهذه الآية أيضا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما الأشاعرة، إن هؤلاء المعتزلة، وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، هم ينفون الجهة لكنهم أثبتوا الرؤية فحاروا في تفسير هذه الرؤية. فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، لأنه حتى لا يثبتون الجهة يقول يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين، كأنها رؤية عين. وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإله، إيش قال الله عز وجل؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيكون بمعنى الإبصار، لأن في اللغة إذا عدي النظر بإلى يكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى المعنى الواحد، إذا قلت أبصرته أو قلت نظرت إليه، فعندما عدي هنا النظر بإلى علم منه الإبصار، علمت منه الرؤية. ومتعلق النظر، ومتعلق النظر هو رب، هو الرب جل شأنه سبحانه وتعالى. إذا أبصرته بمعنى أبصر الرب سبحانه وتعالى. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومن جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، إلى بمعنى النعمة. شوف كيف التأويل الفاسد، ناظرة أولها بمنتظرة، وإلى بمعنى النعمة، أي منتظرة نعمة الله أو منتظرة ثواب الله، والتقدير ثواب ربها منتظرة. فهذا تأويل، يقول تأويل مضحك، وهو كذلك. لماذا؟ ما الذي جعلنا إذن، ما الذي جعلهم يقعون في هذا التأويل المضحك؟ هو نفيهم الجهة، وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى على الأرائك ينظرون، فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني أسرتهم، جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم. وأما الآيتان الأخيرتان وهي قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه عز وجل، يشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونهم. هذا مفهوم مخالفة، إذا حجب الكفار عن رؤية الله دليل على أن أولياء الله لا يحجبون. أي نعم، الآية يعني تبين أن الرؤية ليست هي الإدراك، فرق بين الرؤية والإدراك. ولذلك لما استدل المعتزلة بآية الإدراك نقول نحن متفقون معكم في هذا، الإدراك هو العلم والإحاطة، هو الإحاطة. أيوة، جزاك الله خير. الإدراك هو العلم والإحاطة بالله من كل وجه، هذا مستحيل. أيوة، إذا نفى الله المستحيل عنه، وهو أن يدركه، أن تدركه المخلوقات، ولكن لم ينفي الرؤية، مجرد الرؤية، فالرؤية لا يستفاد منها الإدراك. يتجاهلون أو يتناسون الآيات، النصوص الآية والآيات التي وردت في شأن الرؤية. بالضبط، هذا هو. والذي حملهم على هذا التعسف وهذا الشطط هو نفيهم للجهة، لما نفوا الجهة استلزم منهم أن ينفوا الرؤية، لأن عندهم الرؤية لا يمكن أن تكون إلا بإثبات الجهة، لا بد أن يكون المرء في جهة من الرائد، فيقعون في مشكلة. نعم، الخطأ يجر إلى الخطأ، والإنسان يقع فيما فر منه كما يقال. هذا هو، لذلك لا بد من التسليم لله عز وجل والاستسلام للنصوص، ناتج عن عدم التسليم وناتج عن تحكيم العقل. نعم، يعني الوقوف مع النصوص حيث نعم على ما دلت عليه النصوص. صحيح. طيب، نكمل هذه المسألة. يقول الشارح وأحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. أي أحاديث الرؤية، رؤية الله عز وجل، متوفرة بكثرة. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه. يقول الشارح وأما ما استدل به المعتزلة من قوله لا تدركه الأبصار، من قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، كما وضحت لكم سابقا، نفي الإدراك لا يستلزم منه نفي الرؤية. فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، فهمنا؟ إذن المنفي ما هو؟ هو الإحاطة، لا مجرد الرؤية. فلذلك يقول هنا فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، ولأن الإدراك هو الرؤية، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة. إذا الإدراك فيه رؤية وزيادة، فيه زيادة الإحاطة. فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. فهمنا؟ نفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة. منها أولا وقوع السؤال من موسى عليه السلام، وموسى راه نبي ورسول ومن أولي العزم من المقربين، فلو كانت الرؤية مستحيلة لما طلبها. هذا واحد، فهمنا؟ لو كانت الرؤية مستحيلة لما طلبها موسى، وهو أيوة أعلم الناس بربه لكونه من الأنبياء والرسل المقربين من أولي العزم. هذا واحد. ثانيا أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. رب العالمين علق الرؤية على استقرار الجبل، وقال علقها على ممكن ليس على مستحيل، فلما علق الرؤية على ممكن إذا نقول الرؤية ممكنة. هذا الدليل الثاني. الدليل هذه أمور عقلية. الأمر الثالث أو الدليل الثالث أن الله تجلى للجبل بالفعل. رب العالمين تجلى للجبل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. وأما قوله إن لن لتأبيد النفي، لأنهم استدلوا بأن لن في قوله تعالى لن تراني هي لتأبيد النفي، بمعنى لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقالوا لن تفيد النفي والتأبيد، تفيد التأبيد، وإنما تدل هي لا تفيد التأبيد، وإنما تدل على عدم وقوع الرؤية. لا هم قالوا هذا، قالوا أما قولهم الآن يجيب عنهم المؤلف، وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا، فهو كذب على اللغة. علاش؟ لأن اللغة لا تفيد هذا، اللغة تفيد بأن لن هي لمجرد النفي. ولذلك ندرس في اللغة العربية يقول لك لن حرف نفي واستقبال، حرف نفي واستقبال، نعم حرف نفي ونصب واستقبال، تنفي وقوع كذا وتحول الفعل إلى في الدلالة على المستقبل إلى الاستقبال، وتنفي المعنى الوارد، لكن لا ليس من معانيها التأبيد، لا يكون هذا النفي على جهة التأبيد. نعم. ولن وقال فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا. ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك، فأخبر عن عدم تمنيهم الموتى بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. إذا رب العالمين ماذا قال في القرآن عن اليهود؟ قال ولن يتمنوه أبدا، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله مخبرا أنهم لن يتمنوا الموت أبدا، لن يتمنوا الموت أبدا، ثم أخبر أنهم تمنوا الموت في النار من شدة العذاب. قالوا وقالوا يا مالك، خازن جهنم، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ما المقصود بيقضي؟ يعني طلبوا الموت. إذا كانت لن تفيد التأبيد لما طلبوا الموت في الآخرة، إذن لن لا تفيد التأبيد، وإنما تفيد النفي أو نفي وقوع الشيء في وقته. وإذن فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر أو قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه. ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى، لو كانت الرؤية الممتنعة في ذاتها لقال يا موسى إني لا أرى، ولكنه قال لن تراني في هيئتك هذه، لن تراني في الدنيا لن تراني، فهو لم ينفي الرؤية وإنما نفى قدرة المخلوق على رؤيته في الدنيا. عفوا. لا في الدنيا، ماذا في الدنيا؟ في الآخرة هذا شيء آخر، لكن في الدنيا هذا المقصود. نعم. إذن معنى لن تراني أي لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى أو قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه. ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال سبحانه إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. إذن هذه هذا ما دلت عليه هذه الآيات، ومن أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا ولكنه يرى في الآخرة خلافا لمن زعم خلاف ذلك. وأخذنا أيضا مسألة معية الله عز وجل، وأن المعية معية الله هناك معية عامة ومعية خاصة. معية عامة تكون لجميع خلقه بالعلم والإحاطة والقدرة وكذا، ومعية المعية الخاصة تكون لعباد الله المؤمنين بالنصر والتأييد والإلهام. وأخذنا أيضا صفة الكلام، صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأنه عال على خلقه، وآيات كثيرة تدل على هذا، وأحاديث أيضا تدل أأمنتم من في السماء. الحديث اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية من أين الله، قالت في السماء، من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، وغيرها من الآيات التي تدل على علو الله عز وجل على خلقه، وأنه في جهة العلو سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. وأخذنا أيضا مسألة الكلام، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، وأن الكلام متعلق بمشيئته وأنه غير مخلوق، وكلامه كلام حقيقي ليس كلاما نفسيا أي بدون أصوات وبدون حروف، بل هو كلام حقيقي بأصوات وحروف، لكن لا تشبه حروف، لا يشبه كلامه كلام المخلوقين، بمعنى لا يشبه حروفه حروف المخلوقين ولا أصواته أصوات المخلوقين. نعم. هذا الذي أخذناه. ثم هناك مباحث عامة الآن أيضا. الآن إذا لاحظتم كل هذه النصوص هي آيات من القرآن الكريم، الآن سيستدل بالأحاديث النبوية، سيعود ويستدل على بعض الصفات التي تقدمت وعلى كثير من الصفات التي لم تتقدم لم نأخذها، سيستدل عليها من السنة. الحديث مشهور حينما يقاتل الله عز وجل في عرصات مخيمة. نعم. في الجنة فيقول ألم أعطيكم ألم أعطيكم ألم أعطيكم. نعم. لقد فيوفر الحجام فما هو طول شيء أفضل من أفضل. أيوة صحيح. نعم صحيح. يعني فقط يقول يعني نعيم الجنة نعيم بدن. نعم. وهو تيمار الجنة وفاق الجنة الآخرة مشي ولا نعيم قلب. نعم. تلدد برؤية الله عز وجل. نعم صحيح. فهذا أفضل نعيم، أفضل من نعيم البدن. نعم. شيئا أفضل من أنا. صحيح. بشهادتهم هم، بشهادة أهل الجنة سوف يسألهم الله فيقرون بأنه أفضل نعيم هو رؤيتهم لله سبحانه وتعالى. نعم. انتهى الوقت ولا؟ نعم.